السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات. حقا والله إنه لمنهج المسلم، لو سلكه ما خسر أبدا. وها نحن مع الآداب، وعرفنا الآداب الواجب علينا لإخواننا المسلمين، وقد بلغت كم؟ 22 واجبا. درسنا في حصتين، والآن مع الأدب مع الكافر. هل المسلم يتأدب مع الكافر؟ هل هناك والله أليس الكافر عبد الله وأنت عبد الله وإلا لا؟ فهيا بنا نصغي مستمعين متأملين متفكرين لنعرف هذه الحقوق حتى نؤديها لله تعالى. قال: يعتقد المسلم، وعرفتم المسلم ما هو بالنسبة، المسلم الحق الذي أسلم قلبه لله ووجهه لله، فقلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل به إلا على الله. ذلكم المسلم، المسلم الحق يعتقد أن سائر الملل والأديان باطلة. فالمسلم الحق يعتقد أن سائر الأديان والملل باطلة، هي والله، وأن أصحابها كفار. اللهم إلا الدين الإسلامي فإنه الدين الحق. أريد وتأملوا، يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلة، وأن أصحابها كفار. اللهم إلا الدين الإسلامي فإنه الدين الحق، وإلا أصحابه فإنهم مؤمنون المسلمون. إلا الدين الإسلامي فهو الدين الحق، وما عداه من أديان باطلة وأهلها كفار. إلا الدين الإسلامي، وأن أصحابه هم المؤمنون المسلمون. من أين أخذنا هذا المعتقد؟ قال: وذلك لقوله تعالى، إذ مصدر العلم عندنا قال الله قال رسوله، لا قالت أمي ولا جدي ولا شيخي. مصدر العلم عندكم ما هو؟ قال الله قال رسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذلك لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. لما ما نحفظ أيها العوام هذه الجملة؟ صعبة يعني الأغاني نحفظ عشرات الكلمات، والترهات الحكايات مئات الحكايات، وجملة هذه يعيش المسلم 40 سنة ما يحفظها. نعم، إن الدين عند الله الإسلام. غني بها وارفع صوتك. إن الدين الحق عند الله الذي يقبله ويسعد أهله الإسلام، الذي هو إسلام القلب والوجه للرب تبارك وتعالى. هذه آية من كتاب الله وإلا لا؟ إذن أبطلت كل الأديان ورمت بها عرض الحائط إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام فقط. كل الملل والنحان والأديان ناسخها ومسحها وبطلت. ولقوله سبحانه وتعالى أيضا: ومن يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا يتدين به فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آية من كتاب الله. ومن يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أبدا، ولو صام الدهر كله وقام الليل كله وخرج من ماله كله فلن يقبل منه وهو في الآخرة دار الجزاء، والله لمن خاسرين. آية من كتاب الله. ولقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله، رضي الله لنا الإسلام دينا، رضينا بما رضي ربنا لنا، فلا نطلب دينا غيره أبدا. هذه الآيات كافية في الدلالة ولا لا؟ هذه كل دلالة على ماذا؟ على أن المسلم الحق يعتقد أن سائر الملل والأديان باطلة وأن أصحابها كفار، إلا الدين الإسلام فقط، وأهلهم المؤمنون المسلمون. قال المؤلف: فهذه الأخبار، أية أخبار هذه سمعتموها الآن؟ الآيات كلها أخبار. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم، هذه أخبار الله ولا لا؟ فهذه الأخبار الإلهية الصادقة، بهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام، قد نسخت بالإسلام. تعرفون النسخ وإلا؟ تنسخ ما في الورقة، ما يبقى فيها شيء. فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم الحق أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت. لا فرق بين الصابية واليهودية والنصرانية والبوذية وسائر الملل والنحل، كلها نسخها الله ونسخها. والله ما بقي دين يعبد الله به وتقبل عبادة من صاحبه إلا الإسلام. فعندنا مثل والأوعياء والبصرى يفهمون. قد يقول القائل: لماذا؟ أليست التوراة كتاب الله؟ أليس الإنجيل كتاب الله؟ أليس موسى رسول الله؟ أليس عيسى رسول الله؟ لما نعبد بغير ما جاء به موسى وعيسى؟ قلنا لهم: تلك الشريعة عبارة عن قوانين، الملك استبدلها بغيرها، هل يجوز لك أن تعمل بها؟ مثاله المحسوس: أصدرت الحكومة قرارا بفعل كذا أو بترك كذا وطبقته على فوره، هل يصح لمواطن أن يطبق الماضي ويحتج به؟ ممكن؟ مستحيل. الحكومة أصدرت قرار أبطلت كذا ومضى على الهبطال عام وعامين، في من يقول هذا سنة الحكومة عام كذا ولا نعمل به؟ مستحيل عند العقل هذا. لعلي ما أفهمتكم. أقول: قضية النسخ، أولا الملك جل جلاله عظم سلطانه، هو العليم الحكيم، هو الذي يقرر ويقنن ويشرع، يقرر ويشن ويقنن ويشرع ما في سعادة عباده. فإذا علم أن الوقت غير مناسب لهذه العبادة نسخها وابتلى بأخرى، في من يعترض عليه؟ المثال: قلنا إذا الحكومة أصدرت قرار في أي ناحية من النواحي وأبطلت ما كان تعمل به، فهل يجوز لمواطن يعمل بذاك الماضي المنسوخ؟ يجوز؟ يقبل؟ والله ما يقبل في أي دولة. هذا القرار نسخ أبطل. فلهذا لا يصح لذي عقل أن يقول: لا بأس أنا أعمل بالدين المسيحي أو الدين اليهودي لأنه دين الله. الجواب: لأنه نسخ، استبدل بغيره. من المستبدل؟ من الناسخ؟ أليس الله العليم الحكيم هو الذي يقرر ويقنن لعباده ما يكملهم ويسعدهم؟ مرة ثانية: فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام، وأن الإسلام هو دين البشرية العام، البشرية، اليابان والصين والأمريكان ورؤوس العالم بأسره واليهود والعرب والمسلمين، البشرية كلها دينهم واحد، ألا وإنه الإسلام. فمن آمن وأسلم نجا، ومن كذب وكفر هلك، أحب أم كره. فمن أراد أن يسعد أمة أو جيلا أو أهل قرية أو أسرة فعليه أن يدخلهم في الإسلام بيضا كانوا وحمرا. ما يوجد سعادة الدارين، مستحيل أن تسعد البشرية على غير قانون يضعه الله للإسعاد. فهل البشرية الآن مع رقيها وسموها وطيرانها هل هي سعيدة؟ لو تعرف عن قلوبها الخبث والبلاء والكروب والحزن والحزان، القتل الجماعي. لماذا؟ لأنهم ليسوا على دين الله الحق. أو ما فهمتم؟ والله لن تجد سعيدا في تلك الأمم، وإن ظهر لك في لباس وطعامه فقلبه عاف منتن وهو في كروب وحم وحزن، مع ما يعاني من الأخباث والأباطيل. قال: فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام، وأن الإسلام هو دين البشرية العام، فلم يقبل فلم يقبل الله من أحد دينا غيره ولا يرضى بشرع سواه. ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافر ويلتزم حياله بالآداب الآتية. من هنا علم المسلم أن كل من لم يدن لله بالإسلام فهو كافر أبيض كان أو أصفر، ويلتزم حياله وإزاره بالآداب الآتية، وهي كم أدب؟ قرابة 11 أدبا يجب أن نعرفها وأن نلتزم بها. هذه الآداب: أولا عدم إقراره على الكفر، لا يحل لك يا مسلم أن تقر كافر على كفره بأن ترضى له بذلك وتقره عليه، فيجب أن تقول إنك على باطل ولا يصح أن تبقى على هذا الدين. أما إقرارك عليه معناه رضاك به، معنى أنك تجيزه، أنك تقول يجوز أن يتدين بغير الإسلام، وأنت قد عرفت أن لا دين إلا الإسلام. عدم إقراره على الكفر وعدم رضا به، لا تقره ولا ترضى بكفره أبدا. إذا الرضا بالكفر كفر، احفظوا هذه القاعدة: الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر والله كفر. فلهذا مما ينبغي للمسلم أن يقوم به إزاء الكفار: أولا أن لا يقر كافر على كفره، لا قل لباس خليك على دينك أبدا سواء كان يهودية أو مسيحية أو غيرها، هذا من الإقرار على الكفر. ثانيا عدم الرضا به، ما يرضى بدينه ذلك الذي عليه هذا الكافر، والعلة في ذلك لأن الرضا بالكفر كفر، كرروه ولا تخافوا، الرضا بالكفر كفر. ثانيا هذه الواجبات التي نقوم بها إزاء الكفار، ثانيا بغضه ببغض الله تعالى له، يجب أن تبغض الكافر لا لمالك ولا لحالك بل لبغض الله له. الله أغضبه ولا لا؟ فإذا كان قد أبغضه يجب أن تبغضه أنت، وإلا انتهيت من الله ما أصبحت وليا. الله يبغض وأنت تحب، ممكن هذا؟ إذا الله أبغض هذا الكافر وأنت تحبه ما قرضت ربك ولا لا؟ ما أنت بولي الله، عاكسته. إذن فيجب أن تبغض كل كافر بسبب ماذا؟ ببغض الله له، لا لماله ولا لدولته ولا لغير ذلك، بل لأن ربك ووليك أبغضه أنت تبغضه ولا تحبه أبدا. ومن أحب كافرا كفر، ناقض ولاية الله عز وجل. قال: يبغضه ببغض الله تعالى له، إذ الحب في الله والبغض في الله. وما دام الله عز وجل قد أبغضه لكفره به، فالمسلم يبغض الكافر ببغض الله تعالى له، والأمر واضح. ألست ولي الله؟ قل بلى. بما تمت لك ولاية الله؟ بحبك ما يحب وكرهك ما يكره. فإذا عاكسته أصبحت عدوه وليه، قولوا وعدوه. إذا الله يحب كذا وأنت تكره، الله يكره كذا وأنت تحب، والله لهي العداوة بلاية ولا إيمان ولا ولاية. تأملوا. قلنا ثانيا بغضه ببغض الله تعالى له، أي يبغض المؤمن الكافر لأجل بغض الله تعالى للكافر. لماذا؟ ما العلة؟ قال: إذ الحب في الله والبغض في الله. نحن لا نحب إلا بحب الله، ولا نبغض إلا ببغض الله كل الحياة. وما دام الله عز وجل قد أبغض هذا الكافر به، فالمسلم لن يجب أن يبغضه ببغض الله تعالى له، حتى ولو كان أباك أو كان ابنك. يفرض أن أباك كافرا تحبه، أعوذ بالله، تقطع صلتك بالله وتعلن حربك على الله. الله يبغض وأنت تحب. ثالثا، عدم موالاته وموادته. لا توالي الكافر، أي لا تكن له وليا تحب ما يحب وتكره ما يكره. وموادته أي لا تحبه بقلبك، أيبغضه سيدك وتحب أنت؟ أتناقض ربك في محابه فتمزق ولايته؟ عدم موالاته، وله يواليه إذا يقف إلى جنبه ينصره ويؤيده، هذه الموالاة. فلا موالاة ولا مودة، والمودة الحب، فتحب الكافر الذي يكرهه الله ويبغضه الله، قطعت صلتك بالله، انتهت ولايتك لله. وما الدليل على عدم موالاة الكافر ومودته؟ الدليل قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه اللام ناهية ولا لا يتخذ؟ لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أولياؤكم المؤمنون مثلكم، أما الكافرون أعداؤكم ليسوا بأولياء لكم. وهذا النهي بالإجماع أنه نهي حق، وأن الموالاة محرمة وتتنافى مع ولاية الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يحبونهم وينصرونهم. ذي الموالاة الحب والنصرة. ولقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد يا رسول الله، لا تجد أنت يا عبد الله، والله ما تجد قوما يؤمنون بالله حق الإيمان ويوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب إليهم كالآباء والأبناء. فابحث ما تجد. لا تجد. من القائل هذا القول؟ أليس الله؟ لا، مخاطب من هو؟ رسول الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وقبيلتهم. واضح هذه الأدلة ولا؟ آمنا بالله، آمنا بالله. والله لو تفتش القلوب بالآلات لن تجد قوما أو أفرادا آمنوا بالله حق الإيمان يحبون الكفار ولو كانوا من أقرب أقربائهم. لذا، لأن حبهم يتنافى مع حب الله عز وجل. الله يبغض وأنت تحبه، ننقص عهدك ما أنت بالولي. وإن قلت لما يبغضهم الله، لما يبغضهم، أيخلقهم ويرزقهم ويخلق كل شيء من أجلهم ثم يعرضون عنه ويكذبون ويكفرون به؟ مسخ هذا، هم أسوأ من القرادة والخنازير لو تتفكر. أيخلقك ويرزقك ويخلق كل الحياة من أجلك ويعد لك دار السلام ثم يدعوك إلى أن تؤمن به فقط وتتبعه فتتكبر وتعب وتوفر دنياك وشهوتك وتغير عنه؟ هذا ممسوخ هذا. فلهذا من هم شر من القيادة والخنازير؟ الذين كفروا. واقرأوا قول الله تعالى من سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم زيد شر البريئة. والبريئة ما هي؟ الخليقة ولا لا؟ من شر الخلق؟ القرادة والخنازير والذئاب والكلاب؟ لا والله، بل الكافرون والمشركون. عرفت السر هذا ولا لا؟ يبني لك هذا البناء ويسكنك هذا السكن ويطعمك وتكفر به ولا تذكره. هذا إنسان؟ هذا مخلوق؟ هذا هذا شر الخلق. مرة ثانية: ثالثا عدم موالاته وموادته. الموالاة تكون بالنصر والمودة ولا والمحبة. لا، لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. رابعا، الأدلة والمطلوب من المؤمن إزاء الكافر. رابعا، إنصافه والعدل معه وإسداء الخير له إن لم يكن محاربا. يجب عليك يا مسلم أن تنصف الكافر وأن تعدل في الحكم معه وأن تسدي الخير له، اللهم إلا إذا كان محاربا، الحرب لها حكمها. أما إذا كان هناك سلم معاهدة عدم اعتداء، يجب أن ننصفه ولا نزور ولا نظلمه بحال من الأحوال لأنه كافر، وأن نعدل في الحكم معه وأن نسدي له الخير إن لم يكن قولوا محاربا. إذا أعلنا الحرب على أمة كافرة استبحنا دماءهم وأموالهم، انتهى العدل وانتهى. لكن في حال السلم وعدم الحرب يجب أن نعدل وأن نحسن ولا نسيء، لأننا ربانيون. قال: وذلك لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم عن ماذا؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والصورة مدنية. واضح الدليل ولا لا؟ قال رابعا: إنصاف الكافر. يجب على المسلم أن ينصف الكافر وأن يعدل معه وأن يسدي الخير له إن لم يكن محاربا. أما إذا أعلن الحرب، أعلنها إمام المسلمين، استبحنا دماءهم وأموالهم، هذا شأن الحرب. ما الدليل؟ وذلك لقوله تعالى: اسمع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لم ينهاكم عن ايش؟ لا ينهاكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين. فقد اباحت هذه الايه الكريمه المحكمه اباحت الاقساط الى الكفار، وهو العدل وانصافهم واسداء المعروف اليهم. ولم تستثن من الكفار الا المحاربين فقط، فان لهم سياسه خاصه تعرف باحكام المحاربين، لها شانها. مره ثانيه، من الحقوق الواجبة على المسلم لأخيه الكافر، أخوه في الإنسانية، إنصافه والعدل معه وإسداء الخير له إن لم يكن محاربا. ما الدليل؟ قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فقد أباحت هذه الآية الكريمة المحكمة غير المنسوخة أباحت الإقساط إلى الكفار، وهو العدل وإنصافهم وإزداء المعروف لهم. ولم تستثن من الكفار إلا المحاربين فقط، فإن لهم سياسة خاصة تعرف بأحكام المحاربين. من أعداؤنا الآن؟ اليهود هم المحاربون لنا. بريطانيا سالمتنا، فرنسا سالمنا، إيطاليا، ما بقي إلا اليهود، وإلا لا؟ اليهود هاي، كيف نحاربهم؟ كيف؟ من استطاع أن يقتل اليهود يقتل، ينفع هذا؟ بهذا جاء الإسلام. يجب أن نبايع إماما لنا بيعة إسلامية ربانية، ويجب عليه أن يقودنا مربيا لنا عقائد وآداب وأخلاقا، فإذا قوينا، فإذا قدرنا على حرب عدونا أعلن الحرب عليه وخضناها ونصرنا الله على عدونا. بدون هذا والله لا يجوز إلا شيء، كل هذه باطل وطرائح. لعل الشيخ هذا واهم مجنون كذا، 45 سنة وأنا أقول هذا الكلام هنا على نور من الله عز وجل. إخوانكم في الجزائر يأكل بعضهم بعضا، اذبح، قتل، صلب، وستنتقل من بلد إلى بلد. ما سبب ذلك؟ الإسلام، الإسلام، الدولة الإسلامية ما استطاعوا أن يجتمعوا على شخص واحد يقودهم بسم الله إلى سبل النجاة وطرق السعادة. ما يتفقون، كل جماعة يرأسها الشيطان ويقودها إبليس وتريد أن تكون وتكون. وبعد ما هي النتائج؟ اذبح وصلب وقتل باسم الاسلام، الاسلام، الثورة الاسلامية. هذا هو الاسلام؟ هذا يسبون الاسلام؟ هذا الإسلام إسلام القلب للرب تعالى أولا، ما هو للدنيا ولا الهوى ولا النزع والنقر والشيطانية. إذا يا أهل المدينة يا أهل القرية ما تستطيعون أن تلتفوا حول عالم يقودكم 40 سنة حتى تكملوا وتسعدوا، بما تتكلمون وتريدون أن تفعلوا؟ وحرق الباء ممن قلبه شبن. إخواننا في فلسطين لو بايعوا إماما لهم والتفوا حوله وصالحوا اليهود وعاهدوهم حتى يكملوا ويقوا ويقدروا ولو بعد 40 سنة أو 100 سنة لكان هو الواجب. فإذا أصبحت أنوار الله في قلوبهم تلوح في وجوههم وعلى أسنة أبصارهم كلمة واحدة قال الإمام الله أكبر، قالوا الله أكبر، والله لو حاربهم من على الأرض ما كسرهم ولا هزمهم. أما ونحن بعيدون كل البعد عن الله وولايته نتخبط في الضلال والفتن ونريد أن ننتصر، عيب هذا ومعار هذه، اطلب كيف تنجو فقط من الخزي والعذاب والعار. خامسا مما يجب على المسلم ان يؤديه للكافر يرحمه بالرحمة العامة كإطعام إن جاع وسقه إن عطش ومداواته إن مرض. هم النصارى يتعالونه معنا، ما يطعمون جياعنا في أوروبا وأمريكا، ما يداوون مرضانا أي شيء. قال يرحمه أن يرحم المسلم الكافر بالرحمة العامة كإطعامه إن جاع وسقه إن عطش ومداواته إن مرض وإنقاذه من تهلكة، غارق في البحر أنقذه، أراد أن تصدم السيارة أبعده لأنه أخوك في الإنسانية مأمور بهذا، أنقذه من التهلكة وتجنيبه الأذى وتجنبه الأذى وإن كان كافرا مشركا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. هذا حديث الصحيحين، ارحم من في الأرض كافر فاجر مسلم كافر مطلق وإلا لا، يرحمك من الذي في السماء. من هو الذي في السماء؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. وقوله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر، قط كلب خنزير إنسان من باب أولى، كل ذي كبد رطبة لينة فيه أجر، إذا عطش فاسقه، إذا جاع فأطعمه، إذا خاف فأمنه. هذه تعاليم أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هل عرفها الكفار والمؤمنون؟ جاهلها المسلمون فكيف يعرفها الكافرون؟ أعيد الخامس من هذه الحقوق، يرحمه أي يرحم المسلم الكافر المشرك بالرحمة العامة، مثالها أن يطعمه إن جاع، أن يسقيه إن عطش، أن يؤمنه إن خاف، أن يداويه إن مرض، أن ينقذه من تهلكة إن حضرت التهلكة تريد أن تهلكه. هذا واجب المؤمن للكافر، وذلك لقول الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض، من لفظ عام وإلا لا؟ كافر مؤمن إنسان حيوان كل المخلوقات، يرحمكم من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: في كل ذي كبد رطبة أجر. في كل ذي كبد رطبة، تعرفون كبد دام وإلا لا؟ صاحبها يهلك إذا عطش أو جاع. أجر سواء كان إنسان أو حيوان، يدخل الكافر من باب أولى. سادسا: عدم أذيته في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محايد بهذا القيد. هذا القيد من حديد، عدم أذيته في ماله بسلب المال أو سرقه أو غشه أو خداعه، أو دمه بضربه أو كذا، أو عرضه بانتهاك حرمة زوجته أو ابنته إن كان غير محارب. أما إذا أعلن إمام المسلمين الحرب بيننا وبين الدولة الكافرة، أباح الله لنا دماءهم وأموالهم وأرواحهم. أما في حال المعاهدات وعدم الاعتداء فلا يحل أبدا لك أن تقتل بريطانيا وكافر لأنه كافر، أو يهودي لأنه يهودي. أغضبوا قالوا: إلى متى واليهود يفعلون بنا؟ أسلموا. لا لا لا لا، ما مسلم ما تسلمون، إذن أذلكم الله وزاد هزائمكم، ماذا يفعل الله بكم؟ ما نقدر على أن نسلم، لما ما نجتمع في الروضة ونعلن عن إمام المسلمين وهو الدستور بين يديه ونطبقه في 40 ساعة والأمة أمة واحدة. فإذا قالت الله أكبر كبر الكون كله، ما نريد الإسلام. إذن ماذا تريدون؟ تنتصرون بالتفجيرات والاغتيالات والخداع والكذب والنفاق. أعوذ بالله، والله ما هذا هو الإسلام.